السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كارثة أصحاب الأعراف. يعني أنا عايز أتكلم النهاردة عن أصحاب الأعراف، عايز أتكلم عن إشهار أفلاس ملايين مملينة يوم القيامة. ملايين هم أصحاب الأعراف، ملايين. يا جماعة، كلمة الأعراف أصلا جمع، هو مش جبل واحد، هو مش مكان واحد وأصحاب الأعراف موجودين عليهم القيامة. ده إشهار الإفلاس ده بيحصل في مراحل كتير. في ناس على القنطرة بتتساوى حسناتها وسيئاتها، في ناس على الصراط بيحتبس بها على الصراط وتتساوى حسناتها وسيئاتها، في ناس في أرض المحشر. فالأعراف دول ناس كتير جدا، ملايين مملينة من أرض المحشر، يعني ممكن يقربوا من أعداد خطيرة جدا من أرض المحشر. على فكرة يا شباب، يعني يوم القيامة 50,000 سنة، على منتصف يوم القيامة بيبقى كل أهل الجنة دخلوا الجنة وكل أهل النار دخلوا النار. قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن إيه؟ مقيلة. يعني أحسن مقيلة القيلولة دي اللي بتتاخد في نص اليوم، قبل الظهر كمان، قبل نص اليوم. فتخيل أنت أهل الجنة بيقيلوا في الجنة، وأهل النار بيدخلوا النار قبل ما نص يوم القيامة يخلص. يعني في حوالي 25,000 سنة في أرض المحشر دول اللي بيحصل فيهم حساب جميع أهل الجنة والنار. أمال يوم القيامة 50,000 سنة ليه؟ الوحاد اللي هياخده يوم القيامة بطوله 50,000 سنة، يوم يوم وساعة ساعة، هم أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف عقوبتهم الأساسية يوم القيامة، مش في النار، لأن هم في النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى الله بيدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. ولكن دول أكتر ناس بيعيشوا 50,000 سنة بتوع يوم القيامة، وهو ده الرعب كله، وهو ده الفزع كله. أهل الجنة دخلوا الجنة، وأهل النار دخلوا النار، ودول واقفين في النص. عشان كده أنا بقول لكم العنوان بتاعنا كارثة أصحاب الأعراف، كارثة إشهار إفلاس ملايين مملينة من أهل المحشر يوم القيامة، كارثة الطبقة المتوسطة بتاعت يوم القيامة بتاعت الدار الآخرة. هي الطبقة المتوسطة دي أكتر طائفة تعبانة في الدنيا. ليه؟ لو أنت معاك 50,000 جنيه وعايز تجيب عربية، ما قدامكش غير 128 قديمة مستعملة، هتعمل ايه يعني؟ فانت بتجيبها وانت راضي ومبسوط، انت فاهم ان انت ما عندكش بدائل اصلا. طب لو معاك 5,000,000 جنيه، انا عايز اجيب البي ام الحلوة ديت، العربية الجميلة ديت، يا عم ده ب1,500,000، ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ ما انا معايا ملايين. فمش فارقة معاك. اللي متعذب هو بيجيب عربية مين؟ مش اللي معاه 50,000 ولا اللي معاه 5,000,000. اللي متعذب هو يجيب عربية اللي معاه 100,000-150,000 جنيه. ليه بقى؟ لو كمان 100,000 اجيب كارنز، لو كمان 50 اجيب سراتو، لو كمان 75 هجيب العربية الجميلة دي. بقى لو كان معايا قد اللي معايا دوت، كنت هجيب الموديل الجديد اللي نازل من الموديل الفلاني. هو ده اللي متعذب. هو مشكلة الطبقة الوسطى ليه؟ ايه؟ انهم عارفين الفقر ومرعوبين منه، وعارفين الغنى وملهوفين عليه. فاذا كان الله قدر عليك في الدنيا انك تعيش من الطبقة المتوسطة، اوعى تقبل انك في الاخرة تبقى من الطبقة المتوسطة، اللي هم أصحاب الأعراف. لا أغنية في الحسنات فدخلوا الجنة على طول، ولا وردوا على الله مفاليس وفقراء فدخلوا النار على طول، فواقفين في النص. هو أهل الجنة، أهل الجنة كلهم أغنية؟ مش في سابقين مليارديرات في الحسنات، وفي أصحاب يمين اللي هم الغلبة دول؟ أصحاب اليمين دول اللي هم اللي عملوا الكبائر بقى، واللي قاعدين الوقت في البارات والخمرات والعياذ بالله، واللي يعني الناس الوحشة خالص، اللي هو بقى حياته مليانة كبائر وبعاد عن ربنا. يا راجل، هو مين اللي قالك ان دول أصحاب اليمين أصلا؟ مين اللي زرع في دماغك ان أصحاب اليمين هو الناس اللي عايشة بالطلب العرض وبعيدة عن ربنا، وفي الآخر بدام قال لا إله إلا الله داخل الجنة، داخل الجنة؟ مين اللي حط في ذهنك التصور ده؟ من أي آية؟ من أي آية من كتاب الله ومن أي حديث؟ قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ما ديت مال التعظيم، ما أعظم حالهم في الدنيا، ما أعظم عبادتهم في الدنيا، ما أعظم نعيمهم يوم يلقون الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، دول ما كانوش ناس بيلعبوا، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكون الركوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الناس دي ما كانوش بيقطعوا في الدين ولا كانوا بيمتنعوا عن فعل حاجة من مراد الله. أمال مشكلة الفرق ما بين السابقين وأصحاب اليمين إيه؟ الفرق ما بين إنسان اهتم بالكيف وإنسان اهتم بالكم. أصحاب اليمين السابقين على سرر موضونة، سرر من السرائر، لأنهم أصلحوا سرائرهم لله، متكئين على فرش إيه؟ بطائنها من استبرق. طب انا مش شايف بطن النعيم، ربنا بيوصفه لي ليه؟ كما اصلحوا بطائنهم لله اصلح الله لهم بطائن النعيم قبل ان يصلح لهم ظاهر النعيم. يعني اصحاب السابقين دول ناس اهتموا بالكيف بتاع العباده، اهتموا بحال القلب مع الله اثناء العباده. طب واصحاب اليمين هو كان بيؤدي بالكم بس. قال له امال اللي ايه؟ انت دول كلهم اغنياء، السابقين واصحاب اليمين دول اغنياء. طب والمفاليس بقى والعياذ بالله اللي دخلوا النار؟ يبقى الاغنياء بيروحوا الجنه قبل ما نص يوم القيامه بيجي. طب والمفاليس اللي اصلا جايين فقراء دول والعياذ بالله؟ انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لا بيع فيه. ما عادش في حاجة لها قيمة ينفع تتباع. ده انا كان عندي اراضي كتير، حد يشتريها؟ يشتريها بايه يا عم؟ العملة اتغيرت. انا كان معايا فلوس كتير يا عم، فلوسك دي عاملة زي الدينار العراقي بعد الاحتلال الامريكي للعراق، اما اتغيرت العملة عاد بيتباع بالكيلو، ما عادش لها قيمة اصلا فلوسك دي. ليه؟ العملة اتغيرت. كانت في الدنيا فلوس وذهب وجواهر، بقت في الاخرة حسنات وسيئات. فكل العملات بتاعت الدنيا اللي انت قعدت تجمع فيها اصبحت لا تساوي اي شيء يوم القيامة. عشان كده لا بيع فيه، عادش في حاجة لها قيمة، العملة اتغيرت. ولا خلة، المشاعر اتغيرت. اللي كان قلبه مليان حب ليك وحبك متخلل في قلبه في الدنيا ما يعرفكش النهاردة، ولا يسأل حميم حميمة، ولا شفاعة، العلاقات اتغيرت. انت كنت في الدنيا باشا ومن عيلة كويسة وليك وضعك، وكان ده بيجري يعني خلص لك مصلحة وده يجري يشفع لك في مصلحة، وده النهاردة العلاقات اتغيرت. لا أنساب بينهم يومئذ، ما عادش كل القيم بتاعت الدنيا انهارت، ولم يعد إلا قيمة واحدة بس للعمل الصالح، للحسنات والسيئات. فالأغنياء دخلوا الجنة والفقراء دخلوا النار، والطبقة المتوسطة اللي أشهر إفلاس يعني إيه؟ يعني لا حسنات ولا سيئات، يعني واقفة في النص. للأسف الشديد يا إما دول اللي هم أصحاب الأعراف، ودول يا جماعة زي كلمة الأعراف ما هي جمع، دول مش في مرحلة واحدة في يوم القيامة، مش في مكان واحد في يوم القيامة. ده في واحد بيشهر إفلاسه من هو لسه طالع من القبر، في واحد بيشهر إفلاسه في أرض المحشر، في واحد بيشهر إفلاسه وتستوي حسناته وسيئاته على الصراط، في واحد بيشهر إفلاسه بعد ما يعدي من على الصراط وهو رايح الجنة على القنطرة اللي بتتخلص فيها حقوق المؤمنين بينهم وبين بعض. يبقى الأعراف دول ناس كتير جدا. طب يعني هم ناس كتير ليه؟ مش الأعراف ده اللي جابوا 50%؟ ما احنا عايزين نفهم يعني ايه 50%. لما نيجي نشوف الأعراف دول فيه 19 قول للعلماء فيهم، 19 قول هم من الأعراف. لما تيجي تجمع الأقوال تبدأ تفهم الموضوع، إن مش كلهم كانوا ناس عاديين بيعمل حسناته بيعمل سيئاته في الآخر تساوت. ده كان منهم مجاهدين دعاء مموتين نفسهم في نصر الدين الله، ولكن كانوا أهل عقوق للوالدين، وده قول ابن عباس. يعني كان عنده قضية في الأخلاق، كان عنده قضية في المعاملات. يعني انت ممكن أخلاقك ومعاملاتك السيئة توقفك مع أهل الأعراف، ممكن الغيبة، ممكن الاستهتار بأعراض إخوانك في غيبتهم وانت قاعد تاكل لحمهم وهم مش موجودين توقفك في أهل الأعراف، ممكن النميمة بتاعتك توقفك في أهل الأعراف، ممكن لسانك ده يوقفك في أهل الأعراف. من الأدعية اللي المفروض كنا بندعي بها الوقت ما بين العصر والمغرب في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأعوذ بك من شر لساني، لسانك ده ممكن يوقفك في أهل الأعراف. يعني المعاملات بتوقف في أهل الأعراف. دول كانوا مجاهدين دعاء مشايخ طلبة علم أنصار لله بتوع قوافل الخيرية وجمعيات خيرية، ناس بتنزل تكلم الشباب في الشارع عن ربنا، ولكن في النهاية عقوق والدين. ممكن ايه تاني اللي يخلي الطبة تتوازن ما بين الحسنات والسيئات؟ بعض العلماء قالوا كلام غريب جدا، قالك دول كانوا اهل علم واهل ديانة، لهم مال مشكلتهم ايه؟ قالك كان عندهم شك في رزق الله. يعني ممكن مقامات قلبية فاسدة توقفك في أهل الأعراف. ممكن عدم يقينك برزق ربنا، عدم اطمئنانك للرزق، عدم اطمئنانك للأجل، شبهات جوه قلبك توقفك في أهل الأعراف. البعض قال أن مشكلتهم العجب، كان عندهم عجب بأنفسهم، يعني ممكن مشاكلك النفسية، الحسد، الغيرة، العجب، الحاجات دي كلها ممكن توقف، الرياء المتزايد يوقفك في أهل الأعراف. يعني أهل الأعراف دول يا جماعة معظمهم ناس صالحين أصلاً، مش معظمهم كانوا بس ناس وحشة، في منهم كتير ناس صالحين، ولكن كان عنده مشاكل قلبية، أو كان عنده، بعض العلماء قالوا مشكلتهم في الديون، كان عليهم حقوق للناس وما أدوهاش. يا نهار أبيض، المعاملات والأخلاق للدرجة دي ممكن توقف فيها للأعراف. والبعض بقى ظل يدور حوالين ان الحسنات والسيئات قد بعض، لدرجة ان بعض العلماء قال مشكلة أهل الأعراف ان هما كانوا ناس كويسين وكانت ما عندهمش كبائر، هو كل اللي عندهم صغائر. امال مشكلتهم ايه؟ قال لك مشكلتهم انهم لم يبتلوا في الدنيا بالمصائب والابتلاءات المكفرة، كان حياته مية مية، لا افتقر ولا حصل له مشكلة ولا مرض ولا مات له عيل ولا ربنا نسأل الله اليقين والمعافاة، ولا ابتلي في حاجة كان نفسه يعملها في الدنيا وحلم من احلامه ما حققوش، فما كانش عايش فيه ابتلاءات. فالصغائر معهوش غير صغائر، ولكن مفيش حاجة بتكفرها، مفيش ذنوب بتكفرها، هو كان إنسان كويس ولكن مش شديد الاجتهاد. خدتوا بالكم معايا؟ أصحاب الأعراف دول إيه؟ ده أصحاب الأعراف دول طلعوا قصة، دول ملايين ممليانة يا جماعة، اللي إحنا بنقوله ده ملايين اللي عنده مشكلة قلبية بتعادل حسناته، واللي عنده مشكلة في أخلاقه ومعاملاته بتعادل حسناته، واللي عنده ذنوب بتعادل حسناته، واللي عنده ديون وحقوق للناس بتعادل حسناته، واللي عنده كبائر وصغائر بتعادل حسناته. إحنا بنتكلم عن ناس وقفت في النص، أو ناس ما كانتش واقفة في النص ولكن ما كانتش فاهمة للأسف الشديد قد إيه الثقب كان كبير في شوال الحسنات بتاعتها. يبقى أصحاب الأعراف يا إما ناس كانوا سلبيين، واحد متدين ولكن ملوش دعوة بالدعوة إلى الله، ملوش دعوة بنصر الدين الله، واحد كويس ولكن حياته عادية في النص، أنا كده كويس، يا إما واحد كان كويس جدا جدا ولكن كان عنده مشكلة في حياته ما هوش فاهم خطورتها، مرض قلبي مش مقدر خطورته، مشكلة في أخلاقه مع والديه، أو مشكلة في معاملاته مع أصحاب الحقوق مش فاهم خطورتها. احنا بنتكلم عن طائفة كبيرة جدا جدا جدا. هدف الدرس ده اوعى تقف في النص، خد بالك، خد بالك من الثقوب السوداء الخطيرة بتاعت صحيفة الحسنات، الثقوب السوداء بتاعت الفلك، اقصى حاجة هتعملها ايه؟ هتمتص النجوم والكواكب اللي حواليها وتدمرها. يا عم لو في ثقب اسود دخل جنب المجموعة الشمسية بتاعتنا وامتص الكرة الارضية ومات كل العلاج، مش هي دي المشكلة؟ ما انت هتموت هتموت، انما الثقوب السوداء بتاعت صحيفتك هي اكبر كارثة. الثقوب اللي قاعدة تشد حسناتك وانت مش حاسس، اللي قاعدة تضيع منك حسناتك وانت مش واخد بالك. اكتشف الثقوب السوداء في صحيفتك عشان ما تبقاش من اهل الاعراف يوم القيامة، تبقى في الدنيا مجتهد بتحضر دروس وبتحفظ قرآن وبتنزل جولات وبتدعو لله وبتطلب علم، ولكن كان عندك ثقب اسود في صحيفتك ما انتش قادر تتخيل انه هو ضيع لك كل ده. جيت يوم القيامة لقيت نفسك 50-50، ازاي يا رب بعد كل الاجتهاد ده انت ما خدتش بالك؟ والنوع التاني اللي عايزك تنتبه ليه، غير ايه الثقب الاسود اللي في حياتك، لان دي كارثة. ممكن يكون الثقب الاسود اللي في حياتك عدم امانة في الشغل بتاعك، انك خاين الامانة في وظيفتك الدنيوية. ممكن يكون الثقب الاسود عقوقك لامك وابوك، اعمل بقى اللي انت عايز تعمله بعد كده. ممكن يكون الثقب في اسود في حياتك خيانتك لقضية الدعوة لدين ربنا. ممكن يكون الثقب الاسود في حياتك ذنب حرام انت مصر عليه بينك وبين ربنا. ممكن يكون، دور لان الموضوع اخطر مما نتخيل. انا جبت لكم ملخص 19 قول لاصحاب الاعراف عشان تبداوا تاخدوا بالكم الموضوع خطير قد ايه، وموضوع الثقوب السوداء ده خطير قد ايه. النوع الثاني من اصحاب الاعراف اللي كان واقف في النص بقى، اللي هو فعلا كان واقف في النص، كل ما يعمل حسن يعمل سيئه، فهو 50-50 لحد النهايه. اوعى تقف في النص، اوعى تصلي صلاه اصحاب الاعراف، اوعى تتدين تدين اصحاب الاعراف، اوعي تلبسي حجاب اصحاب الاعراف، اوعى يكون نمط الدين بتاعك النمط النصاني ده اللي من غير فصل، اللي ما فيش فلما فصل طالوت، اللي ما فيش فيه فصل في دين الله سبحانه وتعالى، لان الموضوع كبير، ولان قضية الطبقة المتوسطة في يوم القيامة قضية خطيرة جدا. حبيت ان انا افتح الموضوع ده قبل ما ندخل في قصة اصحاب الاعراف، وهي قصة يعني يكفى يا جماعة ان القصة دي اتسمى باسمها صورة من السبع صور الطوال في من السبع الطوال في القرآن، صورة من السبع الطوال باسم الأعراف. هي قضية الأعراف دي خطيرة للدرجة دي، هي قضية الأعراف قضية الناس اللي كانت في النص دي، الناس السلبية في الدين دي، الناس اللي في الآخر جابت 50% دي. هي القضية دي خطيرة لدرجة ان صورة من السبع الطوال تتسمى بهذا الاسم. خدوا بالكم آخر اسم كان متوقع ان يتسمى به سورة الأعراف هو كلمة الأعراف. آخر اسم ليه؟ تعالوا شوفوا القصص اللي في سورة الأعراف. أول قصة، قصة إبليس وانتكاس إبليس. هو الأسوأ إبليس ولا أصحاب الأعراف؟ إبليس طبعا. قال له طب بعد كده فرعون. قال له ده فرعون ده قصة طويلة في سورة الأعراف، فرعون وموسى. طب فرعون الأسوأ ولا أصحاب الأعراف؟ فرعون طبعا. بعد كده اليهود، اليهود الأسوأ ولا أصحاب الأعراف؟ اليهود. بلعام ابن بعوراء فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث. راجل الدين اللي باع الدين وودى فتاوى بالفلوس عشان يضيع دين الناس مقابل دنيته وكرسي ياخده، هو ده الاخطر ولا اهل الاعراف؟ ده طبعا اصحاب السبت. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت، اللي اصطادوا السمك يوم السبت وعنده شريعة ربنا ويعني واعلنوا ده ومشوا بالحيتان في الاسواق وقالوا ربنا ما عملناش حاجة يبقى ما فيش عقوبة تنزل علينا، وفي الآخر ربنا جعل منهم القردة، جعل منهم القردة والخنازير. هم دول الأسوأ اللي اتمسخوا قردة في الدنيا ولا أصحاب الأعراف؟ دول الأسوأ. طب وما ربنا ساب كل النماذج دي، نماذج الانتكاسات المروعة دي، وسمى صورة الأعراف بنموذج الناس اللي كانت في النص ليه؟ واحد بيجاهد ولكن عقل أمه وأبوه يعني خرج من غير إذنهم، واحد من أهل العلم ولكن كان عنده شك في الرزق، كانش مطمن ان ربنا يبقى معاه ساعة الأزمات، واحد كان عليه شوية ديون، واحد يعني هو ليه نموذج اللي وقف في النص ده اللي يتسمى به الصورة، رغم ان في نماذج اخطر منه كتير في الصورة، ده النموذج الوحيد اللي كان في النص حتى؟ لا متهيألك إبليس. لما الإنسان بيضيع يا جماعة بيضل، هو ضياعه بيبقى على نفسه، انما نموذج التمييع في الدين ده بيضيع الدين كله، ده بيضيع نفسه وبيضيع كل اللي بيشوفه وبيبص عليه. عشان كده اللي ضل في الاخر بعد 25,000 سنة راح النار، واللي اهتدى 25,000 سنة راح الجنة، وده الوحيد اللي خد 50,000 سنة، ده اللي خد العلقة كلها، ده اللي خد المدة كلها، ده اللي ما مش في نص المدة خلصت معاه، ده اللي خدها كلها. فده نموذج اخطر، ده نموذج اخطر. عشان كده القرآن يسمي الصورة كلها باسم النموذج ده عشان نفهم خطورة هذا النموذج. كلمة الأعراف، كلمة الأعراف اصلا مش كلمة وحشة، كلمة الأعراف كلمة جميلة جدا. الأعراف هم الأثبات في المعرفة، الأعراف دول أهل المعرفة. عشان كده بعض الناس يعني في بعض الأقوال قالت لك ده دول الأنبياء والعلماء وهم فعلا الأنبياء والعلماء أعراف، دي حقيقة. ولكن الأنبياء والعلماء دول أعراف الدنيا، مصيبة دول ان هم بقوا اعراف بس بعد ما فات الاوان. مصيبة دول انهم عرفوا كل حاجة وعرفوا الصح من الغلط وعرفوا الحق من الباطل وعرفهم الفرق بين الطاعة والمعصية حلو قوي، ولكن في الاخرة فاعراف الدنيا. عشان كده الصورة بتحذرك انك تبقى من اعراف الدنيا، من اعراف الاخرة، خليك من اعراف الدنيا. الحق اعرف هنا، الحق اتعلم هنا، الحق اقرأ القرآن بقلب خاشع وصدر سليم هنا، الحق اطلب علم هنا، الحق ادعي ربنا انه ينور لك بصيرتك هنا، الحق انك تبقى من اعراف الدنيا، لان الصورة في الاخر اتسمت على اسم اعراف الاخرة. اعراف الاخرة اللي هم عرفوا كل حاجة لما وقفوا على جبال الاعراف في ارض المحشر وعلى القنطرة وفي سائر مراحل القيامة، وشافوا الجنة وبس مباشر من الجنة بيجيلهم لحد عندهم، وبس مباشر من جهنم بيجيلهم لحد عندهم، عاجل حفلة في الجنة، عاجل رحلة في الجنة، عاجل فيه والعياذ بالله توابيت من جمر اغلقت على اهل النار قاعدين يتفرجوا على بث مباشر من الجنة والنار بعنيهم بأي صورة ربنا بقى سبحانه وتعالى يشاء بها ان هم يتفرجوا على اللي بيحصل في الجنة والنار. فعرفوا كل حاجة وعرفوا كل واحد في الدنيا بالظبط عاقبته ايه، وكل طاعة ودت في الجنة فين، وكل معصية ودت في النار فين. ولكن بعد فوات الأوان اوعى تتأخر، اوعى تتأخر في علاقتك بربنا، اوعى تتأخري انك انت تقبلي على الله، اوعى تتأخري انك تاخدي قرار في علاقتك بالله، اوعى تتأخري انك انت تاخدي قرار في ارضاء الله، اوعى تتأخر عشان ما تبقاش من اعراف الاخرة وتقف على جبال الاعراف. يعني فرق ما بين اصحاب الاعراف واهل الجنة 25,000 سنة واقفة في ارض المحشر، 25,000 سنة رعب واقفين في ارض المحشر. النقطة الثالثة، بعد ليه اصحاب الاعراف اتسمت باسمهم الصورة رغم ان هم يعني ظاهريا كده مش اخطر نموذج في الصورة؟ يعني يا جماعة دي رسالة جبارة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول واسألهم عن القرية التي كانت ايه، حضرة البحر. حضرة البحر الحضرة دي اللي هي المدينة عظيمة المدنية، بلد ساحلية وصلت لدرجة حضارية عالية. إذ يعدون في السبت بدأوا بقى إيه؟ بدأوا يفتقروا، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة. الحيتان عارفة السبت من الحد من الاثنين، كله عبيد لله، ربنا علم الحيتان يوم السبت فبتيجي مطلع لهم رؤوسها في المية. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، قاعد الاربع ايام المركب بتاعته في عرض البحر مرجعش بسمكايا صغيرة بوري حتى، مفيش حاجة. ويوم السبت الحيتان لو مد ايده كده ياخدها. طب في الاخر بدأ بعض الناس ينزلهم ويصطادوا يوم السبت ويحطوا الشبك يوم السبت ياخدوها لحد، والتانيين مرعوبين ربنا ينتقم انهم محصل لهمش حاجة، وبدأوا ينزلهم يوم الحد يبيعوا الحيتان بتاعت السبت في السوق، حصل لهمش حاجة. فبدأ ناس كتير تقلدهم ما حصل لهمش حاجة، حط انت كمان يا عم فلوسك في البنك الربوي، يلا يا عم انت كمان شوف الحاجة اللي بتجيب فلوس واعملها، ما حصل لهمش حاجة. فوقف انقسم المجتمع ثلاث أقسام، وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكم، الناس المتدينة، بس يا عم انت هتنصح مين ولا مين يا عم، باظت يا عم، ما انت شايف الكافيهات والبغاء والفساد والاعلام الفاسد، ما انت شايف لبس البنات ولبس الاندر ايج ولبس البنات الجامعه، ما انت الجامعه تفتح بعد يومين وهتشوفوا بقى التبرش على اصوله، ما انت شايف المال الحرام بقى سهل زي على الناس، ما انت شايف حفلات الزفاف بقت مليانه فجور ورقص وخمور قد ايه، ما انت شايف المسلمين قاعدين يتفرجوا على المواقع الفاسده والاباحيه بعد ما بقت 25 مليون موقع اباحي في العالم، انت ما انت شايف مفيش فايده، ليه ما تعظون، انت شغال ايه يا عم، الدنيا دي عمرها ما تتصلح، خلاص خليك في حالك وخليك متدين في حالك. وفي طائفه وعظت قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، واذ قالت طائفه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الناس دي هتروح في 60 داية، الناس دي هتتنفخ، الناس دي ربنا مش هيسيبها، الناس دي ربنا هينتقم منها دنيا واخرة. ده كلام مين؟ ده كلام السلبيين، عندهم يقين وعارفين ان ربنا مش هيسكت على المعصية واعتزلوا المعصية وهم متدينين، ولكن انا ماليش دعوة ان انا اصلح الواقع ده. دي طائفة. الطائفة التانية قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. امال انا اعتزل لربنا عن ذنوبي بايه؟ اقول لربنا ايه لما يقول لي شفتيني ازاي بقعصى وسكت؟ دول طائفتين. والطائفة التالتة اللي اصطادوا بقى يوم السبت وباعوا الحيتان يوم الحد. انتوا متخيلين يا جماعة اخطر طبعا الطائفة اللي اصطادوا دول ضاعوا دول، انما الطائفتين بتاعت اللي قال لما تعظون اخطر، ولا التاني اللي هو اصطاد يوم السبت، مين الاخطر؟ انتوا عارفين الصورة بتقولك مين الاخطر؟ بتقولك ان اللي قال لما تعظون اخطر، ده اللي اتحط اسمه. التاني اللي اصطاد يوم السبت اسمه متحطش، ده اتمسخ قرض في الدنيا، ده هيروح في داهية في الاخرة، اسمه متحطش على عنوان الصورة. اللي اتحط على عنوان الصورة اللي كانوا متدينين بس قالوا لما تعظون، كأنه ربنا بيقولك ده اخطر نموذج، ده النموذج اللي ربنا نكل بيه في عنوان الصورة اكتر من النموذج التاني، لان التاني ضاع وضيع نفسه، انما ده هيضيع الامة كلها وهيدي قدوة لكل السلبيين انهم يمشوا وراه. السؤال التاني قلنا كلمة الاعراف، هل كلمة حلوة ولا وحشة؟ كلمة حلوة، ولكن لما بتيجي متأخر بيبقى ما عادش لها لازمة، خلاص هم عرفوا الفرق بين الحق والباطل ولكن متأخر. السؤال التالت، هي صورة الاعراف نازلة امتى يا جماعة؟ قصة الأعراف نزل امتى؟ زمن نزول هذه القصة من غاية العجب. زمن نزول قصة أصحاب الأعراف اللي بنتكلم فيها دي في غاية العجب. نزل إمتى؟ سورة الأعراف نزل قبل سورة صاد فعد جابر بن زيد السورة اللي بلها صاد، وصاد نزل بعد سورة القمر، وسورة القمر قولا واحدا من صور شعب أبي طالب. سورة القمر نزل 8 مكية، سورة القمر نزل قبل بدر بسبع سنين، ونزل قبل الهجرة بخمس سنين، والهجرة سنة 13 وبدر 2 هجرية. يعني سورة القمر قولا واحدا 8 هجرية، والشعب كان 7 و8 و9، وبعد كده سنة 10 ده عام الحزن. يعني سورة القمر نزل في وسط شعب أبي طالب. طب سورة صاد بعدها وسورة الأعراف نازلين بعدها، فهذا يرجح ان سورة الأعراف زي صاد من صور شعب أبي طالب. عشان كده تلاقي دايما الصور بتاعت شعب أبي طالب ربنا يبشر فيها بغزوة بدر. ليه؟ تلاقي في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، بشرى بنصر بدر اللي عمر بن الخطاب قال ما علمت هذه الآية حتى رأيتها يوم بدر. طيب سورة الصاد ها جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، بشرى بنصر بدر، وبعض العلماء قال وغزوة الأحزاب. طيب وسورة الأعراف السورة اللي بعدها سورة ايه؟ الأنفال بتاعت نصر بدر. فدايما في الأزمة كان ربنا بيبشر الصحابة. طب لما آجي في وسط الأزمة دي وأنا بتحارب في رزقي وأنا محاصر في شعب أبي طالب وأنا في كل الأزمات الرهيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا، وأنا باكل ورق الشجر، وربنا يقول لي قصة الأعراف، يبقى معناها إيه؟ معناها أن مهما ضاقت عليك اوعى تقف في النص، مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة اوعى تبقى ملتزم سلبي، مهما كان واقع الفساد، مهما كان الدين محاصر، مهما كان الواقع الاقتصادي والأسعار والأب اللي داخل الوقت على المدارس لا عارف هيجيب منين فلوس الباصات ولا فلوس اليونيفورمات ولا فلوس قصات المدارس ولا فلوس السبلايز بتاع طلبات المدرسين، مهما كان اوعى تبقى متدين ضعيف، اوعى تبقى المتدين بتاع لما تعظون. خليك المتدين الإيجابي، خليك المتدين الراجل، خليك المتدين الشهم اللي ربنا بينجيه في النهاية. النقطة اللي بعد كده في الوقفات المهمة واحنا بنتكلم عن أصحاب الأعراف، قصة أصحاب الأعراف يا جماعة واحنا جايين نتكلم عنها في الأول كده، وعلى الأعراف حجاب وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وانت جاي بتفاجأ بأن يوم القيامة خلص، وأهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، وقاعدين يتكلموا مع بعض خلاص، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، خلاص ده في ناس دخلت الجنة واتنعمت وعاشت وكلت وشربت واتجوزت وبقى اسمهم أصحاب الجنة، خلاص صاحبوا النعيم اللي فيها وبقوا أصحابها وربنا ورسالهم، وبقى في ناس اسمهم أصحاب النار صاحبوا أنواع العذاب وعاشوا فيها والتحفوا بالنار وكلوا نار وشربوا نار وصحوا على نار وناموا على نار والعياذ بالله، وأجسادهم التهبت بالنار، خلاص ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بيتشفوا فيهم، تعالوا شوفوا النعيم اللي احنا فيه، تعالوا شوفوا الأباهة اللي ربنا ادهلنا، تعالوا شوفوا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا بقى البهدلة اللي ربنا توعدكم بيها يا أيها العصاة حق؟ قالوا نعم. كل ده خلاص يوم القيامة خلص، انت تتخيل هنا ان خلاص ما عادش في يوم قيامة، ما خلاص القصة خلصت وأهل الجنة قاعدين ينادوا على أهل النار والقصة خلصت، تفاجأ وربنا بيقول وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. رجال ايه؟ هو لسه جبال الأعراف في أرض المحشر عليها حد؟ هو لسه يوم القيامة مخلصش؟ الناس قاعدة طايرة في قصور الجنة بترمي نفسها من شلالات الجنة وبتعوم في أنهار الجنة، قاعدين طايرين في مجوهرات الجنة ونعيم الجنة، ودول قاعدين في النار يتشاو، ودول لسه واقفين في يوم القيامة لا عارفين هم داخلين جنة ولا داخلين نار. مفاجأة مروعة. ترجع شوية كده تلاقي ربنا بيتكلم قبلها عن قصة إبليس وعن قصة آدم. سورة الأعراف بدأت بقصة إبليس وآدم بعد ما ربنا قال والوزن يومئذ إيه؟ الحق. خدوا بالكم وزن يوم القيامة بالحسنة وبالسيئة بمثقال الذرة. فجاب قصة الأعراف صدقت قول الله والوزن وبإذن الحق. ما انت مش متخيل يعني الوزن حق لدرجة ايه. فأم ربنا جاب لك قصة الأعراف عشان يقول لك ان حسنة ممكن توقف بني آدم 25,000 سنة في أرض المعشر، ان سيئة ممكن توقف بني آدم 25,000 سنة في أرض المعشر. الموضوع مش لعبة. احنا مستهترين والمسلمين معتقدين ان بني آدم قلت لا إله إلا الله خلاص. موضوع مش كده يا جماعة، موضوع محتاج حذر حقيقي. فربنا بدأ بقصة آدم وإبليس الأول، وإبليس بيقول لآدم وقال ما نهاكما ربكما. عشان أجيب لك بقى قصة هو إيه اللي جاب هنا قصة الأعراف، إيه علاقتها بموضوع الصورة وعلاقتها بدخلة الصورة، ليه قصة الأعراف جت بعد قصة إبليس، ليه قصة إبليس وبعد كده قصة أصحاب الأعراف على طول. وقال بعد ما ربنا طرد إبليس وبعد ما أسكن آدم الجنة، فإبليس مش ممكن أنا كنت في القصر الرئاسي باشا وفجأة طردت واحد تاني تقال له أنت هتاخد مكانه. أنا مش قصتي إن أنا أرجع، أنا قصتي إن ده ما ياخدش مكاني. عشان تفهم حقد إبليس عليك ليه، هو أنت بعد ما أنا كنت تواصل ملايكة في العبادة وربنا طلعني ملكوت السماوات بسبب عبادتي، بعد ما كنت بره الملكوت زي بقيت الجن، زي الوقت ما سيدنا إبراهيم في السماء السبعة وموسى في الستة وهارون في الخمسة وأدم في الأولى، بعد ما ربنا طلعني ملكوت السماوات وبقيت من الجنة للسماء للملأ الأعلى، يجي واحد من طين الأرض ياخد مكاني ويبقى هو طاووس الملائكة في العبادة وإبليس يترمي في النار؟ لا، ده أنا مش قصته، مش قصة إبليس إنه يدخل النار، ولا قصة إبليس إن لا يمكن هسيبكم يا أولاد آدم تاخدوا مكاني في ملكوت السماوات، لا يمكن. فبدأ الخطة في الجولة الأولى، الجولة الأولى إن آدم لازم يخرج من ملكوت السماء، الجولة الثانية إن لما خرجوا من ملكوت السماوات والجنة والسماوات اللي هو فيها مكان السعادة ومكان البركة ومكان جوار الله، أنا مهمتي التانية في الجولة التانية إن أولاده ما يرجعوش تاني بقى، إن أنا يبقى الجولة الأولى إزاي أخرجهم، الجولة التانية إزاي ما يرجعوش، يروحوا على جهنم بقى ما يرجعوش تاني. فالجولة الأولى بدأ وقال ما نهاكما ربكما، راح لآدم وحواء بقى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، هذه اهي بصوا بعينيكوا كده شوفوا الشجرة جميلة ازاي. شفت طريقة ابليس، ابليس الاول يزرع الاحلام جوه قلبك من غير ما يقولك الاحلام ده توصلها ازاي، يقعد يخليك وانت نايم تحلم، احلم احلم بالسعادة، احلم بالفلوس، وبعد كده فجأة ما قدامكش طريق للفلوس غير الطريق الحرام ده، انت خلاص استعبدت، تقعد صرخ بقى، اقعد قاوم انت خلاص. فهو جيل ادم الاول هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اقول لك ازاي تحقق الاحلام دي. فالاول زرع الاحلام وبعد كده فجأة هي الشجرة دي خلاص، هو سيطر عليك من جوه. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اوعى تبص للفتنة او تحط نفسك جنبها، هتقع. هذه الشجرة هما جنبها، طب جنبها ليه؟ ابعد عنها عشان ما تتفتنش بيها. حد شاب وبنت بتكلمه ولا العج، اقفل تليفونك، احرق شريحتك، ما تسيبش باب وبعد كده ترجع تعيط. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، إلا أن تكون، المفسرين بيقولوا أي كراهية أن تكون ملكين. هو ربنا كريه للخير، هو عايز يعمل عداوة ما بين آدم وما بين ربنا، هو مش عايزك تعصي، هو يعني تعصي ما انت ترجع تطيع، هو عايز يزرع جوه قلبك ان ربنا مش بيوجهك لمصلحتك، ان التدين مش هو اللي هيجيب لك السعادة، ان الدين مش هو اللي هيجيب للأمة الحضارة والرخاء والنجاح، هو عايز يزرع دي عمل دي قطع بين الأمة وبين ربنا. إلا أن تكون ملكين، يا عم ما الملائكة لسه سجداله، انت بتطمعه ان يبقى ملك، ده الملائكة كلها لسه سجداله، ملائكة الملأ الأعلى كلهم سجدين له، تبقى ملك يا آدم. عارف يعني ايه ملك يا آدم؟ شفت الملائكة أقوية ازاي؟ شفت جبريل والستمية جناح بتوعه؟ شفت الملائكة قوتهم دي مخليهم يعبدوا ربنا ليل نهار، قاعدين يعبدوا ربنا ليل نهار عشان ربنا ادهم قوة رهيبة. عشان كده شوف يا آدم ربنا مقربهم من العرش ازاي، وربنا رفعهم الملأ الأعلى ازاي، انت لسه عند سدرة المنتهى عند الجنة. شوف يا آدم لو بقيت ملك هتقدر تعبد ربنا ليل نهار، هيبقى عندك قوة جبارة تعبد ربنا بيها. ده خلوا من الدين، ده خلوا من الدين، الشيطان احيانا بيضيعك من الدين، مش يضيعك من الدنيا. ما هو المتدين هيجيبه منين؟ هيجيبه ازاي؟ ما المتدين ده رغباته دينية، فيبدأ يقوله ان اللي هيوصله الاحلام الدنية سكك حرام. هو قصة الشيطان كده، الشيطان ما بيلعبش معاك في الغايات. الشيطان ما يهموش انك تبقى عايز اصلاح او عايز فساد. يا نهار اسود، امال الشيطان عايز ايه؟ الشيطان بيلعب معاك في الوسائل. الشيطان ممكن يدخلك جهنم لانك عايز الاصلاح. طب ازاي يوهمك ان الوسيله للاصلاح لازم تميع الدين، ولازم تخبي حته من الدين، ويعم لازم تتخلى عن بعض احكام السنه، والا الناس هتضيع، والا الدين مش هيقوم، والا الاسلام مش هيقوم في الارض. فالشيطان مش بيلعب على الغايات، الشيطان بيلعب على الوسائل. فما نهاكما ربكم عن هذه الشجره، كل الشجره ادم كلها وانت معتقد ان ربنا نهاك عنها لانها مصلحتك، الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. ما هو مشكله اللي بيدخل الجنه ان هو بيترعب احسن يتحرم منها. يا ادم عشان ما تتحرمش من الجنه كل من الشجره. وقاسمهما، اقسم بالله العظيم، اقسم برب العزه، اقسم برب هذا العرش، ان الشجره دي يا ادم هي مفتاح سعادتك وهي مفتاح نجاتك. نصاب تقسم بالله، والله لا احلف، والله وكل صفات الله، الشجرة دي سر سعادتك يا آدم وسر سعادتك يا حواء. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، انا قلبي ما فيش فيكوا غير الخير. وقاسمهما اني لكما من الناصحين، فدلهما بغرور. غرور يعني خمهم، غرور يعني ابقى ماسك الموبايل ده كده، انا مش عايز حد يحسدني يا جماعه، الموبايل ده حاجه خاطئه، متهيأ لي ان الموبايل ده مثلا بمليون جنيه، وحته موبايل صيني مثلا ب 500 جنيه ولا حاجه. هو ده الغرور، ان انا اتخم في الحاجه يتهيأ لي انها حاجه ومش حاجه اصلا. وفدلهما بغرور، هو متهيأ له ان الشجره دي وراها سعاده ونجاح، وهي اصلا ما فيش وراها اي حاجه غير الطرد من الجنه. هو بالظبط جاي الولد قاعد يجري ورا البنت، بتقالوا ان هي دي اللي هتسعدني، هي دي. قاعد يجري ورا الوظيفه الحرام، هي دي اللي هتغنيني. قاعد يجري ورا الكرسي، هو ده اللي هيعزني. كل البشر دول الشيطان دلهما بغرور. فلما ذاق الشجره، مش كلوا لسه بيدوق، بدت لهما سوءاتهما، بدأ بقى يحصل بقى العلو. والشيطان عايز كده، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. الشيطان عايز الشهوات تشتعل. تشتعل ازاي؟ لما العري يحصل، لما تلاقي المغني طالع لك في الحفلة لابس لك قميص شيفون زيه زي النساء والعياذ بالله، لما تلاقي النساء ماشيين نصف أجسادهم مكشوفة، وحتى اللي مغطينه يصف ما وراءه. هو الشيطان عايز كده، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. هو عايز الشهوات تشتعل بالعري، عايز ده. وطفقا، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قاعدين بقى مرعوبين من العورات، أول مرة شوفوا عوراتهم، قاعدين مرعوبين من العورات والصفات النفسية اللي بنت لهم برضو، مش سوءات الجسد بس، وسوءات الشخصية والطباع والنفس. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ربنا سابهم، ربنا ما ندهمش أول ما عصوا، ربنا استنى لحد ما وصلوا للحظة دي، للحظة الفزع والعري والعقوبة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. هنا ربنا نداهم، لما بدأوا يدوقوا العاقبة وبدأوا يتألموا ربنا نداهم. ألم أنهكما عن، الشيطان كان الوقت بيقول هذه جنبك، وهو 2 متر جنبك، ربنا الوقت بيقول تلكما الشجرة، تلك للبعيد. كأن أول ما عصى ربنا الشجرة بعدت والجنة بعدت والنعيم بعد. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. صدقتوا ليه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. خلاص خدت الدرس يا آدم، وعرفت يعني إيه إبليس، وعرفت هو بيكرهك قد إيه، وعرفت يعني إيه معصية، وعرفت إن المعصية دي ممكن تطرد واحد من ملكوت السماوات كلها. وعرفت يا آدم الدرس كويس قوي، انا حكمت ان ابليس يطرد من الجنه، ولكن سبته يدخل لك تحت سمعي وبصري، عشان انا ما كنتش مدخلها لك تعيش فيها، انا كنت مدخلها لك عشان تتاهل لرساله الاستخلاف اللي على الارض، وينزل ادم عليه الصلاه والسلام واخد جرح رهيب جرح رهيب هو وحواء بعد ما كانوا بيصحوا يبصوا على شلالات الجنة، بقوا يصحوا الشمس تضرب عينيهم ورأسهم ويصحوا عليها. بعد ما كانوا قاعدين يلبسوا من ثياب الجنة اللي بتتفتق عنها أشجار الجنة، بقوا بيسطروا عورتهم بجلود الحيوانات في الأرض. بعد ما كانوا ثمار الجنة بتتدلى ليهم من غصون الجنة دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، بقوا بيقعدوا يجروا ورا حيوانات البراري عما يجيبوا حاجة ياكلوها بدمها. نزل آدم ونزلت حواء وجواهم جرح رهيب وطعنة رهيبة من إبليس واللي عملوا فيهم إبليس. وربنا يدي للبني آدم روشتة وهو نازل في الصفحة التالتة والرابعة من سورة الأعراف، روشتة للبني آدم وهو نازل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. الصفحتين دول وانتوا بتقروهم، الصفحة التالتة والرابعة في الأعراف، دي روشتة النجاة الوحيدة. انتوا خدتوا الطعنة وخسرتوا في الجولة الأولى واتطردتوا من ملكوت السماوات، عايزين ترجعوا تاني تطبقوا الصفحة الثالثة والرابعة في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم إما يأتينكم رسل. دي وصايا الله لآدم وآدم نازل على الأرض، ووصايا الله لبني آدم وهم نازلين على الأرض عشان ما نخسرش في الجولة الثانية. من ضمن الوصايا: قل أمر ربي بالقسط. شوف الوصية الرهيبة: وأقيموا وجوهكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد. يعني إيه أقيموا وجوهكم؟ أول ما تنزلوا على الأرض، أنتوا نازلين دار غربة، أنتوا نازلين أرض مليانة وحوش من الشياطين عايزة تضيع لكم دينكم، أول ما تنزلوا على الأرض اجروا على الحصون. إيه الحصون؟ الحصون المساجد. يبقى أول ما تنزلوا الأرض اجروا على المساجد. أقيموا وجوهكم، يعني إيه أقيموا وجوهكم؟ وشك ده هو تعدل القبلة بتاعته على المسجد وتجري على المسجد. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، اجري على بيت ربنا، اجري على الوطن، اجري على مكان الأمان. وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه مخلصين له الدين دي ما بتجيش غير لما الإنسان بيبقى في كرب أسود وفي لحظات سوداء. ربنا دايما لما بيتكلم عن العواصف والأمواج اللي بتحيط بالبشر في القرآن يقول ايه بقى؟ دعوا الله ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فربنا بيقول لك لما تدخل الجامع ما تدخلش وانت بارد، انت داخل الحصن الوحيد في الارض. لما تدخل الجامع ابكي ربنا ان ربنا ينجيك وان ربنا يهديك. اقيموا وجهك، انزل على الجامع على طول، وجوه الجامع ادعوه مخلصين له الدين. توسل اليه كانك في عاصفه هتغرق لو ما اغسكش. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اوعى لما تدخل طريق الدين تعقد الدين على نفسك، لان المشركين قالوا هنطوف عراه وايام الحج مش هناكل حاجه غير القود. ربنا بيقول اوعوا اوعوا تعقدوا الدين على نفسكم. انتوا خدتوا الخطوه الاولى صح انكم دخلتوا الجامع، خدوا بالكم الشيطان لما تدخلوا الجامع مش هيسيبكم، هيدخل لكم جوه الجامع. يعمل ايه؟ يدخل لكم من الدين زي ما دخل لآدم من الدين وقال له إلا أن تكون ملكين. يدخل لنا من الدين إزاي؟ أنتوا هتعبدوا ربنا، ازهدوا في الدنيا وارموها، لا اقعدوا عراه عند الكعبة، ما تاكلوش غير القود. يبقى الدين بقى شيء صعب، شيء تقيل على النفس، شيء ما حدش يقدر يعمله غير يوم في السنة. فربنا بيقول لا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وانت قاعد تعبد ربنا كل واشرب والبس احسن لبس عندك. اوعى تخلي الدين نمط صعب محدش يطيقه. طب وبعد ما اخرج من الجامع بقى يا رب؟ اخرج بقى خلاص، ما تعيشوش جوه الجامع. انت نزلت الجامع عرفت الدين وعرفت الهدى، اخرج عمر الارض بقى وارجع للجامع كل شوية. طب لما اخرج بقى يا رب اعمل ايه؟ افضل مرعوب؟ لا، واكلوا واشربوا ولا اكل واشرب يا رب وعيش عادي. يا رب ده انا واخد خبطة جامدة اوي في الجولة الاولى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ده من ضمن أنواع نعيم الجنة، نعيم الدنيا. كل اللي الأمراء اتنعموا بيه، واللي الملوك والأميرات اتنعموا بيه، وكل النعيم الباهر اللي اتنعم بيه المليارديرات في الدنيا، ده نوع من أنواع نعيم الجنة. يا راجل الله أكبر، يعني من ضمن أنواع نعيم الجنة كل اللي انت اتفرجت عليه على الفيس لأهل الدنيا، وكل اللي انت سمعت ان المليارديرات والملوك والأمراء والأميرات والملكات عبر التاريخ البشري تنعموا به مما لا يتخيله مخلوق، ده ابسط نوع من انواع نعيم الجنه. يعني الجنه مش اعلى من الدنيا وبس، والدنيا كمان فيها. يعني انت ما انتش خسران اي حاجه خالص. يبقى ما تتعاملش مع الدنيا. شوف النصائح الاول، ينزل على المسجد، اقيموا وجوهكم قمه القوه، حدد وجهتك، اجري على بيت ربنا. بدأت تفهم الدين ودعوه مخلصين له الدين، حسيت انك هتضيع من غير ما ربنا يهديك، توسلت كأنك وسط عاصفة. اوعى تعقد الدين جوه الجامع، عيش مع اخوانك وعيش في صحبة صالحة وابني بيئة ايمان وتمتع وانت بتطيع ربنا وعيش سعيد وانت متدين. طب ولما اخرج يا رب؟ لما تخرج عمر الارض، ما تخافش بقى، خلاص انت فهمت دينك وفهمت طريقك، تقوم تنجح في الجولة التانية. عشان كده بعد الآيات دي ربنا جاب نموذجين. النموذج الأولاني اللي في الجولة التانية صوت، لا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إيه؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. الله أكبر. اللي بعد الجولة التانية جي بقى روح تطلع في السماء بعد الموت، ممنوع، ده يترمى في جهنم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخط. الجمل هو الكائن الوحيد اللي عينه مقعرة، مقعرة فبيشوف الإنسان أضعف حجمه، ده معلومة علمية، بيشوف أضعفه. فهم كان عامل زي حتى يلج الجمل في سم الخط، يدخل الجمل من خرم الإبرة. كان طريق المعصية عامل زي خرم الإبرة، طريق خنيق، ولكن هم كانت عينهم مقعرة شايفينه كبير وواسع، عاشوا موهومين في المعصية ومتقلهم إن المعصية دي حاجة يما هنا يما هناك، وطلع في الاخر طريق عامل زي ثقب الابره. فيجي يوم القيامه دخل الجمل ده من ثقب الابره، الجمل متقاله ان ثقب الابره واسع، يجي يدخل مستحيل، مستحيل يدخل منه. يعني دول مستحيل يدخلوا ملكوت السماوات، دول اللي سقطوا في الجوله الثانيه. طب اللي نجحوا في الجوله الثانيه والذين امنوا وعملوا الصالحات، لا نكلف نفسا الا وسعها، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. ما كنا فعل الكون هنا معناه مستحيل، مستحيل كنا نهتدي، مستحيل كنا نعرف طريق الدنيا. يا عم ده انا كنت شاب ضايع بكلم 70 بنت وبشرب مخدرات، وانا اصلا كنت انسان شخصيتي وحشة، وكان طباعي وحشة، وكان عندي امراض في سلوكي واضطرابات في شخصيتي، كنت اصلا بني ادم ضايع. وكنت انا كنت فين والهداية فين؟ وما كنا لنهتدي. اللي زينا كان مستحيل يعرف طريق ربنا لولا ان هدانا الله، لولا ان ربنا من عليا. الآية دي بتديني امل ان انا اتغير. ما كنا لنهتدي دي دنا، دعنا عندنا مشاكل وطباع وعيوب وذنوب وعزيمة ضعيفة، ومهما نحاول وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يعني ربنا يقدر يغيرك سبحانه وتعالى. فجابت الآيات اللي دخلوا ملكوت السماوات واللي اتحرموا من ملكوت السماوات، لا تفتح لهم أبواب السماء. كلمة مرعبة، كلمة اكتبها قدامك وخلي كل شعرة في جسدك تزلزل من الرعب. لا تفتح لهم أبواب السماء، لا ينزل لهم إجابة الدعاء، ولا ينزل عليهم رزق، ولا ينفع يطلعوا في ملكوت السماء في يوم من الأيام، ضنك والعياذ بالله في جهنم بقى خلاص. طيب ويفضل نوعية في النص، لا تفتح لها ملكوت السماء ولا اطردت بره ملكوت السماء. لا تقال عليهم لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا تقال لهم نزعنا ما في صدورهم من غير غل تجري من تحتهم الأنهار. يفضل أصحاب الأعراف اللي لا نجحوا في الجولة الثانية ولا سقطوا في الجولة الثانية. عشان كده قصة أصحاب الأعراف جت بعد قصة إبليس. ليه؟ بعد قصة نجاح إبليس في الجولة الأولى واطردنا للأرض، بعد كده ربنا نزل لنا وصاياه اللي طبقوها، ربنا سبحانه وتعالى هداهم وما كانوا ليهتدوا لولا أن الله فتح لهم ملكوت السماوات. اللي سقطوا في الجولة الثانية لا تفتح لهم أبواب السماء، ووقف أصحاب الأعراف لا عارفين يدخلوا ملكوت السماء ولا بيروحوا جهنم. في رعب في الحياة أكبر من كده، ان واحد واقف معلق هيدخل ملكوت السماوات وينتصر على ابليس ولا هيروح جهنم، ما هوش عارف هو رايح فين. هي دي اللحظة اللي ربنا بدأ يتكلم فيها عن اصحاب الاعراف، النموذج المرعب اللي يعني في صدري ناحيته كلمة كارثة اصحاب الاعراف، كارثة اشهار الافلاس يوم القيامة، كارثة الطبقة المتوسطة يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفردوس الاعلى بغير حساب ولا عذاب. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، أنا كان نفسي أشرح سورة الأعراف. أنا بدين ندخل، هو تقريبا يعني إيه اللي احنا بنعمله ده وسط ما بين التفسير وما بين الوعظ يعني، انما كان نفسي فعلا ابدا دوره في سوره الاعراف. نسال الله سبحانه وتعالى ان ييسرها يا رب. اللهم امين اللهم امين. وبيبدا قصه اصحاب الاعراف بعد ما ربنا يقول ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. في ناس كانت مقفولة من طريق الدين، في ناس كان عندها صدود عن الدين ويبغونها عوجا، عايزين الدنيا تبقى ماشية الحال بتاعها حال عوج، هم مش عايزين الدنيا تبقى مستقيمة، عايزين الدنيا تبقى كده عشان ما حدش يقول لهم صح وغلط، وهم بالآخرة كافرون. دي النهاية الطبيعية للانغماس في شهوات الدنيا والعياذ بالله. وبينهما حجاب، زي ما كانوا في الدنيا بينهم حجاب. الشاب قاعد في الجامعة ما هوش حاسس باللي قاعد في الشهوات ده، متهيأله انه مستحيل يخرج منها، واللي قاعد في الشهوات مش متخيل ان في ناس قاعده في الجامعه مبسوطه. في الدنيا كان الاثنين محجوبين عن بعض، كذلك في الاخره بينهما حجاب. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدمه ان بعد ما يوم القيامه انتهى، يعني في نظر كثير من الناس تفاجأ ان لسه في ناس كتير وان في ملايين واقفين فأرض المحشر لا يزالوا اصحاب الاعراف. ده فيلم رعب يا جماعة، فيلم رعب. لما كل الناس ده طبت كفة حسناته على الميزان وده طبت كفة سيئاته على الميزان، دول طبت كفة حسناتهم ولا طبت كفة سيئاتهم؟ ده روحه فتح ليها ابواب السماوات وطلعت في ملكوت السماوات عشان تدخل الجنة، وده روحه قذفت في جهنم وده لا دخل ولا خرج والعياذ بالله. ده صحيفته تطايرت ومسكها بيمينه، وده صحيفته تطايرت ومسكها بشماله والعياذ بالله، وده لمسكها بيمين ولا مسكها بشمال. ده خرج من العرض على الله معاه بطاقة دخول الجنة، وده خرج من العرض على الله بيولول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، وده لا عارف هو داخل جنة ولا داخل نار. ده عدى من على الصراط ودخل الجنة، وده وقع من على الصراط في جهنم، وده احتبس به على الصراط واقف لحسناته ينفع انه يقع معاه في جهنم ولا سيئاته ينفع انه يعد معاه وينطلق، واقف محبوس على الصراط. فاكتر مكان يرعب القلب ان الانسان يتحبس عليه اصحاب الاعراف دول. فيلم رعب، فيلم رعب رهيب. وهم واقفين، دول دخلوا الجنة ودول دخلوا النار، وهم واقفين قاعدين يتفرجوا على الجنة ونعيمها ويتفرجوا على النار وعذابها، ولا هم عارفين هيدخلوا الجنة ولا هيدخلوا النار. ده عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان اللي كان واقف في النص وفاكر ان هو ده الصح، وفاكر ان انا كده انسان كويس، وفاكر ان انا كده موسطنها وماسك العصاية من النص. اوعى تبقى سلبي، اوعى تتدين تدين اصحاب الاعراف. الناس دي كانت متدينة، كثير منهم كان متدين. اوعى تلبسي حجاب اصحاب الاعراف، اوعى تبقى سلبي في قضية نصر الدين ربنا زي اصحاب الاعراف. اوعى يبقى عندك ثقب اسود في حياتك بيضيع لك حسناتك في اخلاقك في قلبك في يقينك بالله في نفسيتك تجاه الناس وتجاه الدنيا في معاملاتك في حقوق الناس عليك في نصر الدين ربنا. اوعى يبقى فيه ثقب اسود في حياتك، معصية كبيرة قاعدة تضيع لك حسناتك اللي انت قاعد تتعب فيها وانت ما انتش حاسس. رسالة خطيرة جدا. والواقع في الاخر وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال. المفسرين وقفوا قدام كلمة رجال دي، هو يعني ربنا ليه ما قالش وعلى الاعراف مثلا بشر، يعني تشمل الرجال والنساء؟ ودي من النقاط اللي يعني تدبر فيها كثير من المفسرين. وعلى الاعراف رجال، يعني ما فيش ستات؟ قالوا لا، يقينا في ستات طبعا من اصحاب الاعراف. يعني زي ما الراجل ممكن يجيب، زي ما الولد ممكن في الثانويه العامه يجيب 50%، ممكن البنت تجيب 50%، وان كان يعني. انما ليه رجال؟ يعني ظني والله اعلم ان الناس دي ما كانتش ضعيفه، الناس دي ما كان دايما كلمة راجل ما بتجيش غير في اللي يقدر ان هو يفعل افعال عظيمة. وأذن في الناس بالحج يأتوك ايه رجالة. رجالة هنا مش معناها رجالة. رجالة الرجالة هنا مش معناها ذكور. رجالة هنا يعني رجليها قوية وقادرة انها تقطع المسافة على رجليها. فرجالة هنا فيها معنى القوة. وعلى الأعراف رجال ان الناس دي ما كانتش ضعيفة زي ما كانت هي متوهمة في نفسها. ولا كانت عجزة. ولا الناس دي كانت تقدر تعمل حاجات كتير. ولكن للأسف الشديد لم تكسب في إيمانها خيرا. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا. كان عارف أهل الطاعة وعارف أهل المعصية. عارف الطريق ده وعارف الطريق ده. يدخل على اليوتيوب والفيس مقطع حلو ومقطع منيل. مقطع طاعة ويسمع لأحد الدعاء ومقطع كله فساد والعياذ بالله. هو مذبذب. إنسان عايش مذبذبين بين ذلك. الذبذبة في الفيزياء الموجة اللي تيجي يمين قوي وترجع شمال قوي. يمين قوي شمال قوي. دي الذبذبة. الذبذبة مش معناها إنسان ماشي في النص. الذبذبة معناها إنسان شوية حلو قوي وشوية وحش قوي. شوية في أقصى اليمين وشوية في أقصى الشمال. يعرفون كلا بسيماهم. شافوا بقى أهل الجنة. ما أنت شكلك لو دخلت الجنة مش هيبقى كده. والعياذ بالله لو دخلت النار مش هيبقى كده. هو اللي هيشوفك هيعرفك هنا أو هنا. ولكن شتان شتان شتان. فبيعرفون بالسيمة. ونادوا أصحاب الجنة هيموتوا عليهم. أن سلام عليكم. أنتوا شايفيننا اشفعوا لنا عند ربنا. كان امبارح بيجروا وراهم في الجولات يدعوهم إلى الله. النهاردة هم اللي بيجروا وراء أهل الجنة. لم يدخلوها وهم يطمعون. وشوية وأصحاب النار يبدأوا برضو يجروا وراء أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أنا بحس في الآية دي إن في بث مباشر من الجنة جوه جهنم. بحس في الآية دي إن من ضمن أنواع عذاب جهنم الرهيبة إن في شاشات عرض عملاقة في كل حتة في النار. شاشات عرض قاعدة تعرض نعيم أهل الجنة في اللحظة دي. قاعدة طار يعني هو بيتشوى في النار وقاعد يتفرج يبص عشان كده يتفرج على أهل الجنة وما قاعدين يتنعموا. ويتكتب بقى عاجل الآن حفلة عظيمة لأهل الجنة مع الرسل والأنبياء. عاجل الآن رحلة عظيمة لأهل الجنة. ودول فده عذاب رهيب إن أهل النار يبقوا عارفين إيه النعيم اللي أهل الجنة فيه الوقتي. عشان كده نادى أصحاب الجنة أصحاب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. ما كانوا أصحاب الجنة بينزلوا لكم في كل حتة يترجوكوا تدخلوا الجامع. النهاردة أنتوا اللي جايين بتجروا وراهم. ما هو ياما هم اللي جروا وراكم عشان تتوبوا ربنا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. مما هنا للتعظيم. ما للتعظيم. ما للتعظيم. فاهمين الجنة بيتنعموا في ايه. فاهمين. فكله بيجري النهاردة وراء أهل الجنة. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها. أصحاب الأعراف واقفين 25,000 سنة للسلم في الوقفة دي. 25,000 سنة رعب ما بين اللهفة على الجنة والرعب من كل صوت بيطلع من النار. وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم. صرفت يعني غصب عنهم. يعني وهو قاعد يبص على الجنة وما لو فجأة يسمع صوت في النار يتفزع. وإذا صرفت أبصارهم جماعة يعني كلهم نظرهم اتخطف لحظة واحدة تلقاء بتلقائية غصب عنه أصحاب النار. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. مش عايزين نبقى مع دول يا رب. واقفين قاعدين يستغيثوا. طب ما كانت الاستغاثة دي في الدنيا أولى. شوية العرق اللي انتوا عرقتوه يوم القيامة ده اللي لجمتم بيه كان شوية واحد في الألف منه تعرقوه في طاعة ربنا في قيام الليل ولا في الدعوة إلى الله ولا في حفظ القرآن في الدنيا. كان ربنا ينجيكوا بقى من أهوال يوم القيامة كلها. التمن فاتورة النجاح في إيديك إنك تدفعها. ولكن فاتورة الفشل لا يملك إنسان إنه يدفعها. فاتورة النجاح في الدار الآخرة في إيديك إنك تدفعها. شوية صلاة وعبادة وحقوق وأخلاق ولكن فاتورة الهلاك محدش يقدر يدفعها. اصبروا أو لا تصبروا محدش يقدر يدفعها والعياذ بالله. فما أصبرهم على النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم. خد بالك أصحاب الأعراف وصف أنهم رجالة. وأصحاب النار هنا وصف أنهم رجالة. ده مش عادة السياق القرآني. عادة السياق القرآني أن الرجولة دي من المؤمنين الرجال. صدقوا معه في رجالة. مش كل المؤمنين رجالة. من المؤمنين الرجال في منهم رجال. هيخرجوا من الدرس يطبقوا ويتغيروا ويحفظوا القرآن ويحضروا دروس ويطلبوا علم ويشتغلوا في الدعوة ويشوفوا مصلحتهم في الدنيا ويبعدوا عن صحبة السوء. في رجالة ولكن مش كله رجالة. من اللي حاضرين الدرس رجال ولكن مش كله رجال كده. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. لما ربنا بيبعت حد وبيصطف حد في الدعوة بيصطف الرجالة. ولكن هنا أصحاب الأعراف اتوصفوا بالرجولة وأهل النار اتوصفوا بالرجولة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم. كأن كله كان عنده إمكانية أنه يبقى بطل. ما كانوش ضعفاء. لم يعصوا الله عن ضعف ولكن هم اللي سابوا شهوتهم تتحكم فيهم. كانوا يقدروا يعملوا حاجات كتير ولكن هم اللي ضيعوا نفسهم وبقت بطولتهم للأسف في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. أهل الجنة شوفوا بيعملوا الوقتي اللي انتوا كنتوا بتقعدوا تتريعوا عليهم في الإعلام. ادخلوا الجنة. يجي بقى أخيرا الفرج من الله سبحانه وتعالى ويقول لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة ولكن بعد قد إيه؟ الله أعلم بعد قد إيه؟ وبعد رعب شكله إيه؟ وبعد وقفة شكلها إيه؟ كان واحد في المليون من المجهود ده كان طاعة لله بيه في الدنيا كانت هتفرق معهم كتير قوي قوي قوي قوي. التمن يوم القيامة غالي بعد ما العملة بتتغير. التمن الوقت في إيدينا إخواني في الله. عايزين نراجع نفسنا كويس. عايزين نحاول نقوم الليل بصورة الأعراف. يعني أنا يعني ما أعرفش يعني إن قدرت إن شاء الله بإذن الله حاول أكمل معكم في الصورة يعني قدر وسع إن شاء الله بإذن الله. ما قدرتش خلاص كل مرة ناخد حاجة كده إن شاء الله بإذن الله لحد ما يعني إن شاء الله بإذن الله تتكون عندنا معاني قوية في دين ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين. أخباركم في شهر الله المحرم يا جماعة عاملين إيه في الصيام؟ عاملين إيه في القيام؟ عاملين إيه في طاعة ربنا في شهر الله المحرم؟ مش عايزين نكسل، مش عايزين نضعف في بداية السنة. يعني أصحاب الأعراف أنا بحب يعني دي مش أول مرة أتكلم عن أصحاب الأعراف في شهر الله المحرم. بحس إن أصحاب الأعراف دي وقت إثارة القضية بتاعتها في الوقت ده. في الوقت ده السنة بتاعتك دي هتبقى سنة ضعيفة ولا سنة قوية؟ هتبقى مزبزب ولا هتبقى راجل؟ هتعمل ايه في السنة دي؟ هتكمل زي بتوع الأعراف زي سنين كتير عدت من حياتنا ولا السنة دي هتبقى مختلفة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نستجير بك من النار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن أهوال القيامة ومن سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.